إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لما كان شهر رمضان المبارك هو شهر الجود والإحسان والإنفاق في وجوه الخير، كان كثير من المسلمين يبذلون أموالهم فيه تقرُّبًا إلى الله تعالى ورجاء ثوابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وأعظم ما يُنفق في هذا الشهر المبارك فريضة الزكاة، فهي ركنٌ من أركان الإسلام وشعائره العظام. من أنكر وجوب الزكاة بلا عذر فهو كافر، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، لا يكاد يخفى على مسلم. فإذا أنكر وجوبها فهو مكذب للكتاب والسنة. ومن أقر بوجوبها لكن ترك إخراجها بخلا بها، فقد عرض نفسه للوعيد الشديد في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. معاشر المسلمين، لا تجب الزكاة إلا في 4 أصناف من المال. الصنف الأول: الذهب والفضة على أي صفة كان، ولا تجب الزكاة فيهما إلا إذا بلغا نصابا وحال عليهما الحول. ونصاب الذهب 20 مثقالا ويساوي 85 جراما، ونصاب الفضة 140 مثقالا ويساوي 595 جراما. أما الأوراق النقدية فنصابها قيمة نصاب الفضة. والواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية 1/4، أي 2.5%، أو 1/40. فمن كان عنده نصاب من ذهب أو فضة، أو كان عنده أوراق نقدية، قسم قيمتها على 40، فما خرج فهو الزكاة. الصنف الثاني من أصناف الزكاة: عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان، لما روى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. فمن يتاجر بالماشية أو السيارات أو الأراضي أو نحوها فهي عروض تجارة، تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها كالواجب في الذهب والفضة، وهو 2.5%، وهو 2.5%، وطريقة إخراج الزكاة فيها أن تقدر قيمة عروض التجارة عند تمام الحول، سواء أكانت القيمة مثل رأس المال أم أقل أم أكثر، ثم يخرج منها 2.5%، وحول الربح حول أصله، فإذا تم الحول أخرج زكاة المال مع ربحه، ولا يشترط للربح مضي الحول. الصنف الثالث من أصناف الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، إذا كانت متخذة للدر والنسل، ويشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة أكثر الحول، أي ترعى المباح أكثر من 6 أشهر. أما المعلوفة أكثر الحول فلا زكاة فيها إلا إن أراد بها التجارة، فتجب فيها زكاة عروض التجارة. ونصاب الإبل الذي تجب فيه الزكاة 50 من الإبل، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40. والصنف الرابع من أصناف الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، كالبر والشعير والتمر ونحوها، ومقدار النصاب فيها 300 صاع، تساوي في البر ما يقارب 612 كيلوغراما، ومقدار الواجب فيها نصف العشر، أي 5%، إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالتي تسقى بواسطة الآبار. أما إذا كانت تسقى بغير مؤونة كالتي تسقى بالمطر أو الأنهار ونحوها ففيها العشر كاملة. عباد الله، ومما يكثر السؤال عنه زكاة الأسهم، فمن اشتراها لغرض الاستثمار فقط، وهو الذي يريد أن يأخذ أرباحها كل سنة، فهذا لا زكاة عليه في أصل السهم، ما دام أن الشركة تخرج الزكاة عن أموالها كل سنة وتدفعها لمصلحة الزكاة، وإنما تجب عليه زكاة الأرباح التي قبضها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي عنده. وإن أنفق هذه الأرباح قبل مضي الحول فلا زكاة فيها. وإن اشترى الأسهم لأجل المضاربة فيها بالبيع والشراء، بحيث إذا زاد سعرها باعها، وإذا انخفض اشترى، فهي حينئذ عروض تجارة. فإذا مضى عليها حول من حين شرائه لهذه الأسهم، فإنه يزكي قيمة جميع ما يملكه منها، فينظر إلى قيمتها في السوق بعد مضي الحول، ثم يخرج زكاة هذه القيمة، وهي 2.5%. ويجب المبادرة بإخراج الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها لغير عذر أو مصلحة، ولا تجزئ الزكاة إلا بنية عند إخراجها. فلو تصدق بمال على أنه صدقة تطوع، ثم أراد أن يجعله من زكاته لم يجزئه لعدم نية الزكاة فيه. والأفضل دفع الزكاة للمستحقين لها من قرابة المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم، لأنها حينئذ تكون زكاة وصلة رحم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، وتأملوا في حالكم وما قدمتموه فيما مضى من شهركم، وليسأل كل واحد منا نفسه ماذا قدمت من أعمال صالحة فيما مضى من الشهر، هل حافظت فيه على صلاة الفريضة جماعة في المساجد، هل حفظت صيامي مما حرم الله وصمت لله إيمانا واحتسابا، هل حافظت على صلاة التراويح في كل ليلة مع الإمام، هل أخرج الأغنياء زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، وهل جادوا بأموالهم في الصدقات وإطعام الطعام وتفطير الصوام، كم جزءًا من القرآن قرأنا وكم ختمةً ختمنا، هل سلمنا قلوبنا في هذا الشهر من الحسد والبغض والغل لإخواننا،